قال قرأت على عبد الله بن نافع عن قرطبة بن عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ذاك بالمعرس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبإسناد الشيوخ حفظهم الله تعالى وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت عن عبد الله بن نافع قال حدثني عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يرتدي بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب النكاح باب التحريض على النكاح وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا جرير عن علي لما جاء النبي عن ابراهيم عن علقمه انه قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمن ان اذا لقيه اذ لقي عثمان فاستقله فلما راى عبد الله ان ليست له حاجه قال لي تعالى يا علقمه فجئت فقال له عثمان هل نزوجك يا ابا